وعن الحياة وحقيقتها، وعن الإنسان ورسالته، وعن أحكام العبادات والمعاملات، وعن مكارم الأخلاق. كذلك جاء ليبلغ الناس عن طريق السلوك العملي، وهذه سنته العملية، عن طريق السلوك العملي أن الله كلفهم بالصبر والمصابرة والبذل والمثابرة. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس بأقواله، كذلك علمهم بأفعاله. وكما أنه قال للناس صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، كذلك قال لهم بلسان حاله اصبروا كما رأيتموني أصبر. أيها الإخوة الأحباب في كل مكان، نحن المسلمين في أمس الحاجة إلى هذا الدرس البليغ، اصبروا كما رأيتموني أصبر، لأن مكر أعداء المسلمين وصفه رب العالمين بأنه مكر تزول منه الجبال. قال تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. والذي يمكننا من إلغاء أثر هذا المكر أن نلتزم منهج الله، وأن نصبر على طاعته وعن معصيته وعلى قضائه وقدره. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن على المسلمين عامة وعلى أولي الأمر خاصة وهم العلماء والأمراء أن يصبروا وأن يصابروا. وكان بطول دعائه وضراعته والتجائه إلى الله تعالى يعلمنا أن هذا الدعاء وذاك التضرع من لوازم العبودية لله عز وجل. وهل من دعاء أكثر دلالة على عبودية النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء الذي دعاه في الطائف؟ اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو أن تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الإخوة الأكارم، حقيقة خطيرة، وهي أن النفس الإنسانية مجبولة في أصل فطرتها على الإحساس والشعور، الشعور بلذة النعيم والشعور بألم الجحيم، هي مجبولة على الركون إلى الأول والفزع من الثاني. وحينما يوطن الإنسان نفسه على تحمل كل أنواع الضر والعذاب وهو يؤدي رسالة ربه مبتغيا بهذا وجهه ورضوانه، لا يعني هذا أنه لا يتألم للضر ولا يستريح للنعيم. فالنفس مهما تسامت لا تخرج عن دائرة بشريتها، ولكن حينما يفضل الإنسان الضر مهما تكن آلامه على النعيم مهما تكن لذائذه، من دون أن يكون الضر مقصودا لذاته، إنما فرضته طبيعة الظروف التي أرادها الله وسمح بها. فكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق، أي أن لكل واقع حكمة بصرف النظر عن الموقع، أحكيما كان أم غير حكيم. أيها الإخوة الأحباب، حينما يؤثر المؤمن الضر على النعيم إرضاء لوجه ربه الكريم وأداء للرسالة التي أنيطت به، عندئذ يستحق جنة ربه إلى أبد الآبدين، حيث يجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، لقد كان سيد البشر حينما انتصر على ذاته. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، حينما يتأمل الإنسان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه يجد أنه لاقى من قومه من الأذى ما لا يحتمله بشر على الإطلاق، بيد أن الإنسان يجد أيضا مع كل نوع من أنواع الأذى ومع كل مرحلة من مراحله ردا إلهيا على هذا الإيذاء، مواساة وتطمينا وإكراما وتأييدا، حتى لا يجتمع في النفس عوامل الألم والضجر بحيث يدخل إليها اليأس. وما الإسراء والمعراج ونحن في إحياء ذكراه إلا رد إلهي تكريمي على المحنة القاسية التي كشفت حقيقة الحرص النبوي على هداية الخلق، وكشفت صبره الجميل على إيذائهم، وموقفه النبيل منهم حينما عرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم الجبلين، فأبت نفسه الرحيمة وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الإسراء والمعراج هو الرد الإلهي على دعائه في الطائف، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، أي سمع الله دعاءك يا محمد في الطائف، وعلم منك حرصك على هداية قومك الذين بالغوا بالإساءة إليك، فكان هذا التكريم الإسراء والمعراج. أيها الإخوة الأكارم، في كل مكان، هذا هو الدرس الأول من دروس الإسراء والمعراج، الصبر والالتزام، وإن تتقوا وتصبروا. أما الدرس الثاني فهو التفاؤل والإقدام. عندما سأل زيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف متعجبا، يا رسول الله كيف تعود إلى مكة وقد أخرجتك؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر نبيه ومظهر دينه، فما كان الله ليتخلى عن دينه ولا عن نبيه ولا عن المؤمنين مهما بدت هجمة أعداء الدين قوية وشاملة، فالباطل عقيدة أو قوة إلى انهيار محقق. قال تعالى، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولكن هذه الوعود الإلهية لا يستحقها، وهذه حقيقة مرة، إلا المؤمنون الموحدون الملتزمون. ومن ظن أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيد جنده ولا يعليهم ولا يظهرهم على أعدائهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، من ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه إلى ما لا يليق بكماله وجلاله.

700 قتيل، نسأل الله أن يتقبل عملهم وأن يحشرهم مع الشهداء والصالحين. أيها الإخوة، منذ عام وزيادة والمجزرة مستمرة في فلسطين، يصل إلى اليهود المعتدين الدعم غير المحدود، ويصل إلى الفلسطينيين المعتدى عليهم النصح بضبط النفس. فمن ينسى مشاهد الذبح في صبرا وشاتيلا وقانا، والتي تستمطر دموع الصخر، فلماذا لم تحظ تلك المآسي بحظها الحقيقي من الاهتمام كغيرها؟ تعلمنا الأحداث التي نشهدها كل يوم في الأرض المحتلة، ودققوا في هذا الكلام، أن القوة البشرية مهما عظمت فهي محدودة، وأن العلم مهما اتسع فهو قاصر، وأن الإنسان المتألف مصيره القصم. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته. أيها الإخوة، إن اعتماد القوة وحدها والحلول الأمنية وحدها لا يحقق الهدف ما لم يكن مصحوبا بدرجة عالية من الاستماع الجيد إلى الطرف الآخر، وتفهم دقيق للرأي الآخر، ومراعاة لمصالح الطرف الآخر وخصوصياته، وتوفير لكرامته. وما لم تحل مشكلات المظلومين والمضطهدين في العالم فإن المشكلة تبقى قائمة، بل وربما تفاقمت. القوة لا تصنع الحق، ولكن الحق يصنع القوة. القوة من دون حكمة تدمر صاحبها. قال تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. حقا لقد قذف في قلوبهم الرعب، فعدد الذين يغادرون الأرض المحتلة كل يوم خوفا وهلعا عائدين من حيث أتوا لا يصدق، يزيد عن المليون. أيها الإخوة المؤمنون، لو حددنا مفهوم الإرهاب فلا يؤخذ المقاوم بالمجرم، ولا الصالح بالطالح، ولا المحق بالمبطل. لا يؤخذ العمل المشروع بالعمل المحظور. لو حددنا مفهوم الإرهاب، عندئذ تستفيد الشعوب المظلومة من هذا التحديد، بحيث يصبح كل ما هو خارج عن مفهوم الإرهاب المتفق عليه لا يدرج اسمه ولا يلاحق على أنه من الإرهابيين. لو حددنا مفهوم الإرهاب لانتعشت حركات التحرر في العالم، وما أكثرها، في جهادها ونضالها بالتحرر من هيمنة المستعمر وطغيانه واستعباده. لو حددنا مفهوم الإرهاب واتفق عليه بين الطرفين المتنازعين لم تنع القوي أن يمارس الإرهاب على أوسع نطاق باسم محاربة الإرهاب. أعداؤنا الصهاينة لو فعلوا وحددوا طبيعة الإرهاب الذي ينبغي أن يدان ويحارب لأدانوا أنفسهم وحاربوا أنفسهم بأنفسهم. نحن أيها الإخوة نتحدى أعداءنا الصهاينة أن يخرجوا لنا تعريفا للإرهاب من دون أن يكونوا هم أول المتلبسين به قبل غيرهم، ومن دون أن يكونوا قد اقترفوه ومارسوه في أقبح صوره وأشكاله قبل غيرهم. تحديد مفهوم الإرهاب يظهر جهادة ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة المعتدين على أنه جهاد مشروع لا يندرج تحت مفهوم الإرهاب الممنوع. لأجل ذلك لا يريدون تحديد مفهوم الإرهاب الذي ينبغي أن يحارب، ليبقى ما هو محرم على غيرهم مباحا لهم، وليبقى شعار محاربة الإرهاب شعارا مطاطا يمكن الصهاينة من العدوان على الفلسطينيين كلما لاح لهم أهمية ذلك بالنسبة لأمنهم ومصالحهم الذاتية. إن على الذين يتصدون لمحاربة الإرهاب أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال: لماذا يقدم هؤلاء الشبان على الموت؟ وسيجد هؤلاء الصهاينة أنفسهم بحاجة إلى وقفة شجاعة تخلصهم من مسلسل الذعر المنتظر ومسلسل عداوات المقهورين. إن نتائج الظلم أيها الإخوة لا يمكن ضبط حساباتها ولا تقدير ردود أفعالها، ذلك أن ردود أفعال المقهورين والمظلومين كشظايا القنابل تطيش في كل اتجاه وتصيب من غير تصويب. إن ردود أفعال المظلومين والمقهورين لا يمكن التحكم في مداها ولا في اتجاهها، إنها تطيش متجاوزة حدود المشروع والمعقول، مخترقة شرائع الأديان وقوانين الأوطان، وتكفر أول ما تكفر بهذه القوانين التي لم توفر لها الحماية أولا، فلذا لن تقبلها حامية لأعدائها. إن العلاج الأول والحقيقي هو نزع فتيل الظلم الذي يشحن النفوس بالكراهية والمقت ويعمي الأبصار والبصائر عن تدبر عواقب الأمور والنظر في مشروعيتها ونتائجها. وإن أحرص الناس على حياة هؤلاء اليهود كما وصفهم القرآن الكريم سيظلون في حيرة عندما يتعاملون مع من يلغي حياته من حساب الأرباح ويسجل نفسه كأول رقم في قائمة الضحايا. إن أعظم ما يملكه القوي أن ينهي حياة الضعيف، فإذا أراد الضعيف أن يقدم أثمن ما يملكه وهي حياته لزلزلة كيان القوي صار هذا الضعيف أقوى منه. وقد قيل: بدأت الحرب بالإنسان ثم أصبحت بين آلتين ثم بين عقلين وانتهت بالإنسان. إن الحديث عن القوة النابعة من الضعف ليس دعوة إلى الرضا بالضعف أو السكوت عليه، بل هو دعوة لاستشعار القوة حتى في حالة الضعف. إذن يجب أن نبحث في كل مظنة ضعف عن سبب قوة كامنة فيه، ولو أخلص المسلمون في طلب ذلك لوجدوه، ولصار الضعف قوة، لأن الضعف ينطوي على قوة مستورة يؤيدها الله في حفظه ورعايته. فإذا قوة الضعيف تهد الجبال وتدق الحصون، قال تعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. عندئذ ينتزع المسلمون من هذا الضعف قوة تحيل قوة عدوهم ضعفا وينصرهم نصرا مبينا. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه الحقائق نضعها بين أيدي إخوتنا في الأراضي المحتلة. أيها الإخوة الأحباب، إننا نعجب ونحن نرى صفاحي صبرا وشاتيلا وقانا قد صاروا قادة دول مع أنهم يحملون ميداليات ذهبية في الإرهاب. ولماذا يختار إعلام الأعداء الإرهاب الذي ينبغي أن يهتم به المقهورون والإرهاب الذي ينبغي أن ينسوه، وكأن الإرهاب لا يكون إرهابا إلا إذا كان في اتجاه معين؟ إن أعداءنا الصهاينة وهم يطرحون شعارات الحرية والعدل وحقوق الإنسان وغيرها يمارسونها بصورة انتقائية مصلحية، ولا يتعاملون معها كقيمة جوهرية حقيقية ثابتة إيمانا بها بل انتفاعا منها. إن مظاهر القوة لا تعني التناهي ولا الإحاطة، ولكن غرور البشر يجهل هذه الحقيقة وتسكره نشوة القوة فيقول: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة. أيها المسلمون في كل مكان، الحذر الحذر من الوقوع في فخاخ تنصب لأبناء أمتنا العربية والإسلامية، قد يوقعهم فيها ذهول الصدمة أو ثورة الحماس. إن أكثر ما نحتاج إليه في أمور كثيرة من حياتنا هو التوازن والانطلاق من الثوابت الراسخة، من غير أن يفقدنا التأثر بالأفعال وردود الأفعال الرؤية الصحيحة. لا نحتاج إلى كبير عناء لنكتشف أن كثيرا من خطايانا وأخطائنا كانت نتيجة جنوح في النظرة بعيدا عن التوازن والاعتدال المطلوب. إن للمشاعر حقها في أن تتأثر، أما الأفعال فلا بد من أن تكون مضبوطة بمنهج ربنا الكريم ومقاصد الشرع وضوابط المصلحة، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى العلماء الربانيين الورعين الذين لا يجاملون مصالح الخاصة ولا يتملقون عواطف العامة. وقد كان العلماء على تعاقب العصور صمام أمان عندما تطيس الآراء وتضطرب الأمور. ولذا فإن من أعظم ما يوصى به في مثل هذه الأحداث العامة كبح جناح الانفعالات، بحيث لا تكون اجتهادات خاصة ربما جنى بعضها أول ما يجني على المسلمين ومصالحهم، وأن يكون عند المسلمين بخاصة برغم حرارة الانفعال تبصر في معالجة الأمور. ينبغي ألا يخرجنا التأثر إلى التهور ولا الحماس إلى الطيش، وإن الحماس طاقة فاعلة منتجة إذا وجهت في الطريق الرشيد، وإن العبرة ليست بتنفيس المشاعر وتفريغ العواطف، ولكن العبرة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. أيها الإخوة الكرام، هذه المعاني أشار إليها السيد الرئيس في الكلمة التي ألقاها في مجلس الشعب عقب أدائه القسم الدستوري، قال: نحن بحاجة ماسة إلى النقد البناء، ولكن لكي نكون بنائين في نقدنا لا بد لنا أن نكون موضوعيين في تفكيرنا، والموضوعية تتطلب منا أن ننظر إلى أي موضوع من أكثر من زاوية وضمن أكثر من ظرف، وبالتالي نحلله بأكثر من طريقة ونصل من ثم إلى أكثر من احتمال، أو على الأقل إلى الاحتمال الأقرب إلى الصحة أو الاحتمال الأفضل. وعندما نقول نقد بناء ورأي موضوعي فهذا يعني بالضرورة النظر بصورة متكاملة للقضايا، بحيث نرى الإيجابيات كما نرى السلبيات، وهذا هو جوهر أي تطوير. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيها الإخوة الأحباب، هنا محل الإشارة إلى أن بلدنا الطيب سوريا قد انتخبت عضوا في مجلس الأمن بإجماع 160 دولة في هيئة الأمم، وهذا كسب لبلدنا في هذه الظروف الصعبة، ولعل هذه العضوية تمكننا إن شاء الله تعالى أن نسهم بشكل أو بآخر في نقل الرأي الآخر لأعضائه الدائمين. والحمد لله رب العالمين.